السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفا. هذا اليوم أيضا في الأربعاء مستمرون معكم في سلسلة التوحيد وحلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا حبيبي الكريم، أهلا وسهلا. بداية مشاهدينا الكرام نستطلع بعض الأخبار التي تأتينا من إيران. إيران في زمن ترامب. اليوم تقول متحدثة رسمية في إيران بأن المصلحة الوطنية للبلاد مقدمة وهي فوق كل شيء. هذا يعتبر يعني تخلي أو تمهيد من إيران لفتح الطريق أمام التخلي والغدر بالميليشيات. إذن أين كانت المصلحة الوطنية الإيرانية وأنتم تستخدمون هذه الميليشيات في تمزيق الوطن العربي بدعم غربي وغطاء غربي؟ فلما جاء الوقت الذي ينبغي فيه على إيران أن تدفع الثمن، ثمن هذه الجرائم بالاصطدام مع الدول الكبرى، بالاصطدام مع أمريكا ومع إسرائيل، تتخلى عن هذه الميليشيات وتكتب لهم في طهران تايمز باللغة الإنجليزية، لكل طبعا منصة إعلامية وسيلة إعلامية في إيران، جمهورها المستهدف بالفارسي هناك تضخيم للذات، بالعربي هناك تنقية لكل ما فيه خلاف، باللغة الإنجليزية هناك تصدير لحالة العلاقات الودية ومصلحة إيران وأنها لا تدعم الميليشيات وغيرها من الأمور. إذن في الوقت الذي يأتي فيه ترامب يقولون بأننا جاهزون للقاء ترامب أو عقد صفقة مع ترامب وأن مصلحة إيران الوطنية فوق كل اعتبار. يمكن هذا الحديث له تأصيل سابق سواء كان في عهد بايدن أو في عهد ترامب، لكن منذ وصول ترامب يعني قد تغيرت اللهجة وترسل إيران العديد من الرسائل والإشارات إلى الرئيس الجديد أنهم جاهزون لعقد صفقة حتى لو كان ثمن هذه الصفقة هو التخلي عن الوكلاء والميليشيات. كان لافتا أيضا في أخبار اليوم ما جاء به عمار الحكيم القيادي الشيعي في العراق الذي قال بأن العراق لا تتحمل أن تدخل في حرب الآن وسندعم غزة وسندعم لبنان سياسيا. إذن وحدة الساحات تتفكك بعد عام من الغدر بغزة لما جاء الدور على لبنان، تتفكك هذه الوحدة بداية من طهران ثم العراق، وسوريا تتجاهل كل ذلك وتفتح الطريق أمام الجيش الإسرائيلي وأمام جيش الاحتلال لضرب حزب الله أو بقية الميليشيات. إذن حزب الله تم الغدر به ويترك وحيدا كما تركت غزة وحيدة في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية. خلنا نذكر المشاهدين الكرام ببعض التصريحات المتعلقة بهذا السياق، سياق أن إيران هناك أطراف في الداخل دائما ما تذكر القيادة الإيرانية بأن المصلحة الوطنية أو مصلحة الملاي أو مصلحة إيران هي مقدمة على كل شيء، وأن هذه الوكلاء مهمتها أن يدافعوا عنا، هؤلاء الوكلاء مهمتهم أن يحترقوا بديلا عنا، لكن إذا ما طال هذا الشرر أو هذه النار ثوب إيران أو ثوب المرشد علينا إذن أن نرفع الرايات، رايات المصلحة الوطنية وغيرها. خلينا نشوف هذا التصريح لمحمد جواد ظريف الصادق يعني في وقت السابق الذي قال فيه بأن الشعب الإيراني قد سائم من أن يكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين. مردم ایران از سیاست دولت ما در مورد این که تلاش میکنه از فلسطینی هم داغ‌تر باشه از این خاصن راهش چیه؟ راهش فراموش کردن حق مظلوم نیست، راهش جایگزین کردن ظالم و راهش جایگزین کردن ظالم و مظلوم نیست. راهش چیه؟ راهش این است که ایران همونطور که در قانون اساسیش میگه دفاع از مستضعفین بکنه، اما قرار نیست ما جای مستضعفین بجنگیم، دفاع قرار بکنیم، حمایت قرار بکنیم. ما دو تا بحث داریم تو سیاست خارجی، یکیش نفوذه، یکیش حضوره. حضور متضاد نفوذه. مردم ما بپذیرن که ما دنبال حق میخوایم بریم، باید از حق دفاع کنیم، اما از حق دفاع کردن به معنی لشکرکشی نیست. الان بهترین دفاع از حق مردم فلسطین این است که اجازه ندیم اسرائیل بتونه تو این بازی موفق بشه که بگه اینا نوکر بیگانن، اینا نوکر خارجی هن، اینا به اصطلاح پراکسی هن، نیروی نیابتی هن. اسرائیل الان دنبال یه چتر نجات میگرده. سخنرانی آقای بلینکن رو توی شورای امنیت نگاه بکنید، در قضیه‌ای که هم ما اعلام کردیم ما نیستیم، إذن كان على ظريف أن يختصر كل هذه الكلمات ويقول بأن سياستنا الخارجية أو موقفنا هو استخدام الوكلاء، هو استخدام المظلومين وليس الدفاع عن المظلومين. هذه شعارات، شعار دفاع عن المظلومين عندما يحين وقت الجد يقول نحن وفقا للدستور علينا أن ندعمهم سياسيا، علينا أن ندعو لهم. يعني هذه الأمور التي كانوا يسخرون من الآخرين عنها يأتي ظريف ليبررها دستوريا ويبررها سياسيا، على ظريف أن كان على ظريف أن يقول ذلك بصراحة ووضوح. إيران تستخدم المظلومين وقودا لمشاريعها ثم تتخلى عنهم في لحظة الجد، ولا تكون يعني لا يكون فلسطينيا أكثر من الفلسطيني ولا حزب الله أكثر من حزب الله ولا غيره. خلينا نشوف كمان يمكن المعمم الشيعي العراقي واثق البطاط، هو معروف إن هو بيجيب من الآخر يعني، وإن هو بيقول ما يدور في الغرف المغلقة من الممكن له أن يقوله علنا في أكثر من مرة. يعني هو دائما يورط الميليشيات الشيعية معه في تصريحاته. واحد من التصريحات المهمة لي لما ظهر مؤخرا على واحدة من القنوات الفضائية وقال إن إيران بتزدري أزرعها العربية، أزرعها الميليشيوية تعاني من حالة ازدراء من إيران. وقال كمان إن كونك شيء عربي في هذا لا يعني أنك محل احترام لدى الإيراني، فقط أنت محل توظيف ومحل استخدام. وأيضا قال بأن حسن نصر الله يعني تم تحديد موقعه باتصال هاتفي من قلب طهران، وده اللي اتكلمنا عنه في أكتر من مرة، إن النظام الإيراني يعني عنده حالة اختراق أكبر من كونها حالة اختراق إلى أكبر من هذا الأمر. خلينا نستمع إلى تصريحات واثق البطاط. انت يمكن ما رايح لإيران؟ لا رايح مرة مرتين. يعني واصل للمربع الأمني اللي قاعد بيسمع الهني؟ لا والله هذا المربع ما تدخله لو وياك. شقل لك ايه. من اروح لإيران انت مو مثلك من تروح لإيران. حتى انا ما اقدر ادخل. والله ضعت لا يدخل هذا. لا يعني تدخل بتصريح ومنو اللي يريدك والمن رايح وشكو وكذا. الطيارة ما يسمح لها التعبر عليها. الجاسوس اللي وشى بالسيد حسن نصر الله هو بالحلقة القريبة؟ الحلقة القريبة الاتصال اجى من طهران. ايه اوف ايه من طهران قال هنا مكانه. ايه وتم قصف اسرائيلي بالضبط انطاها من الموقع. هو بإيران؟ هو بإيران. يعني بالمحصلة يعني تقول العنصرية انه ممكن هي اللي خلت مثلا قادة المقاومة يستشهدون؟ طبعا سبب رئيسي العنصرية، سبب رئيسي في اغتيال السيد حسن نصر الله. العنصرية سبب رئيسي في اضعاف الاذرع الايرانية. شلون هي بدت؟ يعني انطلقت نظرية انه هم يقولون بالفارسي هارشي خارج ازمارز بقيمات. كل شيء خارج الحدود ما له قيمة. اها اي دول عنصريين. دول العنصريين فمن يجي واحد يريد يجند له مثلا يجي صهيوني يريد يجند له واحد ايراني شو راح يقول له؟ يقول له شنو ذول مع رب بيناتهم. اي وانت شنو علم ان ايران متبهذله شو حصل وانت شو محصل يجي جنده زين. هذا من يريد يجند له واحد اعلى من عنده يقول له انا ما اريدك تخون ايران ولا اريدك تضرب ايران ولا اريدك تتعدى على ايران، كل ما في الأمر أنهم تتواجه قرار سياسي خاطئ، خلينا نشتغل العرب. ها يعني حتى يحافظون على اللحمة. تمام. هي أكو نظريتين باختيار سيد حسن نصر الله واختيار القادة. نظريتين، نظرية أنه أكو جواسيس باتفاق سياسي، يعني جاسوس مرضي عن إيرانياً. أي إيرانياً. ويعبر معلومات إسرائيل. ويعبر معلومات لإسرائيل. يعني هذا قرار سياسي تصديته إيران. والآلية الثانية. والآلية الثانية لا هو. ليس دقيقا أنه في إيران يحتقرون كل ما هو خارج الحدود لأن بازيشكيان يعتبر الأمريكان إخوة. فيما تتخلى إيران عن وكلائها هذا هو الخطاب السائد اليوم في الغرف المغلقة. وأحيانا يخرج إلى العلن مثل ما خرج من الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان عندما قال نحن والأمريكان إخوة، باعتقادي أن إيران اتخذت قرارها وأنها ستتخلى طوعا أو رغما عن شبكة وكلائها في الإقليم وشبكة ميليشياتها، وعليهم أن يتدبروا أمورهم. ما اونا دشمنی نداریم، ما که نرفتیم دور آمریکا پایگاه نظامی بزنیم، ما که آمریکایی‌ها رو تحریم نکردیم، اونا ما رو تحریم کردن، اونا پایگاه زدن، اونا ما رو تهدید میکنن. نکنن از این کارا، ما اصلا برادریم، با اونا هم برادریم، کاری نداریم. إذن وفقا للتصريح الأول الذي عرضناه وهذا التصريح الأخير، فإن مصلحة إيران الوطنية وإن المصلحة الوطنية لإيران تقتضي بالتخلي عن الشعارات والدخول في صلب الموضوع باعتبار الأمريكان إخوة، واعتبار العودة إلى النغمة الفارسية من أن هؤلاء الحقراء خارج الحدود الذين استخدمناهم وقودا رخيصا لمشاريعنا عليهم الآن أن يتدبروا أمورهم بعيدا عنا. نحن سنذهب إلى الرأس ومن ثم نعقد معه الصفقات والتفاهمات. وعلى كل حال الأيام المقبلة ستشهد العديد من الأمور، ولا يمكن الحسم أو الجزم بأي سيناريو في قادم الأيام. في النهاية نحن نعيش في عصر ترامب، ترامب غير المتوقع. أعود لك فضل الشيخ عذرا على الإطالة. أهلا وسهلا. إذن كان حديثنا في الحلقة الفائتة استدل ثم اعتقد، استدل بالمحكم لا المتشابه، واليوم أو توقفنا أيضا عند كلام العلماء يستدل له لا به. لو نبدأ اليوم من كلام العلماء يستدل له لا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الحبيب، في هذه المنارات والتي نكرر في كل حلقة احتياج المسلم السائر في طريقه إلى ربه إليها غاية الاحتياج، في هذا الزمن أو في هذه الضبابية التي يعيشها أهل الإسلام، فحين ضعف الإسلام في نفوس أصحابه بسبب تجفيف منابع هذا الدين وعدم معرفة أصوله وصرف الناس عنه، وجد الناس أنفسهم في حيرة شديدة، فكان الناس بمنتهى اليسر يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين السنة والبدعة. لكنه في هذا الزمان الذي نعيشه والذي نحياه اختلطت الأمور، لا أقول لضعف الحق، أقول لقلة الطرق التي يتوصل بها المسلم إلى الحق في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه المنارات حاولنا بها أن نبين للمسلم المعاصر كيف يهتدي وكيف يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، كيف يستدل الاستدلال الصحيح، كيف يعرف العالم الحق، كيف يعرف المعتقد الصحيح، كيف يصل إلى ربه سبحانه وتعالى من أقصر الطريق. وهي مستمدة كلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن حين نتناول هذه الأمور بالتفصيل الشديد والإشارة إليها والتركيز عليها، نريد من هذا الجيل أن يعود إلى معينه الأول، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحين نقول نعود إلى المعين الأول، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نقصد أبدا أن المسلم ينفك عن كلام أهل العلم الذين أوصلوا الناس إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نقصد أن أي إنسان مهما كان ومهما علا ومهما ارتفع، إذا تجرد قوله عن الدليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلننتبه إليه ولنحذر منه، فإن دليلنا الذي لا يجب أن نحيد عنه أبدا كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأكرر حين أقول بسلفي بفهم سلف الأمة لا أقصد أبدا الجمود ولا التحجر، إنما أقول إن فهم سلف الأمة هو الذي وضع لنا القواعد التي نستطيع بها أن نميز بين الحق والباطل، بينما نستطيع به أن نفهم كلام الله عز وجل ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ترك الحبل على الغارب في الفهم لفهم كل إنسان ما يريد، ولاحتمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله ما احتمل، لكن الاحتمالات كثيرة. ما الذي يضبطها وما الذي يحكمها؟ إنه الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. فمهما تعدلت الفهوم حول المفهوم لابد أن نعود إلى الفهم الصحيح. وقد وضع لنا علماؤنا قواعد وأصول كيف نفهم كلام الله وكيف نفهم كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لابد أن نقرر هذه الحقيقة في الأدمغة ونثبتها في القلوب والعقول حتى يسير الناس على هدى من ربهم سبحانه وتعالى. يمكن اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت سريعا عن امر غاية في الخطورة، وهي كيف نستدل وما طرق الاستدلال وتكلمنا عن الاستبداد لابد أن يكون بالمحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا في الفهم، لا غموض فيه ولا التباس فيه ولا احتمالات فيه، ولا نعتقد أو نستدل بالمتشابه الذي يحتمل عدة وجوه. ثم بينا قبلها أنه لابد لكل معتقد من دليل، وقبل أن تعتقد لابد أن تستدل، لا تعتقد أولا ثم تستدل ثانيا، وهذا ديدن أهل الباطل وديدن أهل الأهواء، فإنه يتبع هواه، سموه أهواء ليه؟ لأنه عنده هوى معين، فلما عنده هوى معين يدور على الأدلة وهيلاقيها، فإما أن يستدل بالمتشابه وإما محاولة تطويع للأدلة. نعم. ليست أدلة صحيحة. صدقت. نعم. إما أن يطوع الدليل لفهمه هو، لأن الدليل قد يحتمل فهوما فيختار منها فهما يطوعه إليه، والفهم هذا قد يحتمله الدليل لكنه لا يجمع معه أدلة أخرى، وهي التي تكلمنا فيها عن أن السياق محدد أو محدد للفهم، فلا بد ألا تنتزع الآية من سياقها، ولا بد أن تجتمع الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد تجمع في مجموعها لينظر الناظر كيف يستدل. هذا من الخطورة بمكان، لأن هذا هو السبب الرئيس الذي يستغله أهل الأهواء والذي يستغله أهل البدع في أن يروجوا على الناس بدعهم، وأن يروجوا على الناس ضلالهم، وأن يروجوا على الناس فتنتهم. وهذا من أخطر الأمور التي ابتليت بها الأمة قديما، لكنه في القديم كان هناك من الأفذاذ الكبار العلماء الذين وقفوا حجر عثرة وحائط صد كبير أمام هذه الفتن وأمام هذه الابتداعات، لكننا في هذا الزمان وقد ضعف من أسف شديد وازع الناس في معرفة الحق أو طريق الناس للوصول إلى الحق، حين صعب على الناس ذلك فكان ولا بد أن نجدد العهد مع الله عز وجل، وأن نبين للناس كيف يسيرون في منهج مستقيم واضح لا لبس فيه ولا غموض، مستضيئين بهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان ولا بد من هذه المقدمة والتي بدت مني أدبية بعض الشيء، لكنها في الواقع هي في غاية الخطورة وغاية الأهمية، وأرجوك أن تقتطعها لكي يستمع عليها الناس إن شاء الله. تعال حبيبي. طيب، في كلام العلماء يستدل له لا به. نعم. يمكن أول إشكالية عندي في هذه الجملة أن أليس كلام العلماء أصلا من المفترض أن يكون منطلق من قواعد استدلال؟ مظبوط. نعم مظبوط. الكلام ده مهم. وإحنا بنبدأ كلامنا عن أن كلام العلماء يستدل له لا به، وحين أقول يستدل له لا به أرد عليك من جنس كلامك، لأن العالم كما تفضلت لا يصح أن يكون عالما بالمعنى الصحيح إلا أن يكون استمداده للعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه العالم مهما بلغ في العلم أي إنسان لابد له من زلة ولابد له من خطأ، فهو ليس معصوما، إنه يحاول وقد يكون مأجورا، فالعالم إن اجتهد وأصاب له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اجتهد وله وأخطأ فله أجر، فهو في كل الأحوال مأجور وليس مأزورا. العالم الحق صاحب الدليل صاحب المنهج القويم، إنه يستدل، إنه يحاول أن يصل إلى الحق من خلال فهمه هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك كثير من العلماء كبار عظام، وسنبين أنهم وقعوا في زلات، وهذا لا يقدح فيهم ولا ينقص من قدرهم، فإذا وقعوا في هذه الزلة لا يغرني ولا يغشني ولا يخدعني أن العالم الفلاني الكبير قال بهذا، فإذا قال من قال ورد عليه من رده، الذي سنبين نوازن بين الأدلة التي، وهذه أقولها لطلبة العلم وأهل العلم وليس هذا لكل الناس، فحين نقول كلام العلماء يستدل له لا به نقولها للمنتسبين للعلم الطالبين للحق، أما الناس فمعذورون إن ظنوا في الناس أحدهم أن أحدهم عالما فأمرهم إلى الله عز وجل، لكننا نتحدث في طريقنا إلى الله عز وجل الذي هو أعظم الأبواب إلى الله عز وجل وأعظم القربات إلى الله عز وجل الذي هو باب طلب العلم. فمن هنا أخي الكريم كما تفضلت وأشرت هذه الإشارة المهمة جدا، أنه ما من عالم حق إلا ويستدل بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العالم قد يزل، هذا العالم قد يقع، هذا العالم قد يخطئ، وهذا وارد. فإذا وسنبين كلام أهل العلم في هذا، يعني سيدنا الإمام أبي حنيفة وهو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لا يحل لمن يفتي بكتبي إلا أن يعلم حتى يعلم من أين قلت ومن أين أخذت، وهو من هو ومن هو من هو الإمام أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن هنا لابد أن ننتبه إلى كلام أهل العلم، ولا إذا اصطدم كلام أهل العلم بقال الله أو قال الرسول فليغلب قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سنفرد له كلامنا في هذه الحلقة المباركة. نعم. شو حبيبي الكريم، طب لو تدينا مثال عن يعني هي الفكرة بس فضل الشيخ أن العالم ينطق بالدليل. نعم. كيف سيصطدم بكلام الله وكلام الرسول؟ أنا أقول في خلاف قضايا الخلاف مثلا بفهمه، بفهمه بفهمه هو لا يصطدم. هو فهم فهما من خلال كلام الله. نعم. أو كلام رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم فهما واجتهد في أن يصل إلى الحق فيه، ثم زل أو أخطأ، وهذه واردة عند كبار أهل العلم. نعم. لو تدينا أمثلة يمكن فضل الشيخ. يعني أوضح. مثلا لو قلت لحضرتك مثلا أن سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. مثلا يعني له أقوال في المدعى وله أقوال في غيرها. نعم. وهو من هو رضي. نعم. الله تبارك وتعالى عنه، هل نتهمه؟ هل نسقطه؟ هل استهدف أخطأ؟ هل نسقطه؟ وأننا عندما أخذنا هذا القول وعرضناه على الأدلة وعلى كلام مجموع الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ربما غاب عنه شيئا. صحيح. تيجي صحابي من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول بقول عالم من العلماء كما قال شيخ الإسلام ونسب له فناء النار مثلا. نعم. يعني وهو من هو في الفضل والعلم والقوة التي لا يداهيه فيها أحد بعده. نعم. رحمه الله رحمة واسعة. الأمر إيه؟ الأمر في هذا الباب هو اجتهد وأخطأ، خلاص انتهينا. نعم. وهو مأجور في الحالتين، المنهج قويم. أنا أتكلم عن علماء السنة. نعم. الذين يتخذون المنهج القويم السليم هو أعمل عقله وأتعب ذهنه لكي يحاول أن يصل إلى الحق، لكنه في هذه النقطة زل. إذا زل نهدره كما نهدره؟ لا نهدره، إنما نعرض كلامه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي رحمه الله رضي عنه في المقولة المنسوبة منه: إذا رأيتم من الرجل ما رأيتم، لو رأيتوه يطير في الهواء أو يسير على الماء، في أكثر من كده مثلا يعني، فعرضوا أعماله على الكتاب والسنة، فإن وافقها خلاص. نعم. وإلا فاضربوه بالنعال، ده طاير ده فلازم لابد أن ننضبط بهذا الضبط. أنا بتكلم ده دول بتوع الضلال. نعم. لكن أنا بتكلم عن أهل الحق الذين يريدون أن يصلوا الحق وبلغوا وسعهم مبلغا عظيما في أن يصلوا إلى الصواب، في أن يصلوا إلى الحقيقة، لكنهم لم يصلوا. فبالتالي لابد أن نتبين من خلال هذه القاعدة كيف نزن الأمور. أولا لا نهدر القائل، أنا بتكلم عن أهل العلم، وفي نفس الوقت لا نزل وراءه، لأنه كما يقولون زلة العالم زلة العالم. إذا العالم زل الدنيا كلها تزل وراءه، وخطأ العالم من أخطر الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى في المقولة المنسوبة إليه حين قابل زياد بن حدير رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: أتدري ما يهدم الدين؟ عمر كأنه يعيش بيننا، عمر كأنه يحيا بيننا، يقول له: أتدري إيه اللي بيهدم الدين؟ قال له: ما هو الذي يهدم الدين؟ قال: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم أو الأئمة المضلون. يبقى الأئمة المضلون أو حكم أو المجادل المنافق المجادل بالقرآن، نسأل الله السلامة والعافية، وزلة العالم، ثلاثة. كأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عايش بنا. زلة العالم ما أكثر المنتسبين للعلم، ما أكثر الرموز، وأنا أقول الرموز أعنيها، لأن كثيرا من الرموز ليسوا علماء، وكثيرا من الرموز ليسوا أهلا لأن يفتوا أو يتكلموا في العلم. وأنت ترى وأنا أرى العجب الذي لا ينتهي منه عجب على الشاشات الآن، وتقعر ونفخة وكبر وغرور، كأنه بلغ مبلغا من العلم لا يسعه غيره، ويعترض على ده ويقول ده ويفتي برأيه ويألف أحاديث على الهوى، والناس فرحانة والناس تزيط له والناس تزمر له، عشان النساء تعجب بيها ولا عشان الشباب يعجبوا بيه ولا عشان المسلمين كلهم فمتساهل، فالحجاب ماشي تسلم على الست ماشي، الست اللي تزعل جوزها أو جوزها يزعلها، الملائكة تلعنه لحد الصبح زي ما هي، مش هيخش الجنة لما مراته ترضى عنه. كلام انت عمال تسمعه وعمالين ينشروهم لأهداف كبيرة، كما قلت لك في حلقة سابقة، صناعة البطل. وصناعة البطل ليست فقط في الرياضة كما قلت، وليست فقط في الفن كما قلت، وليست فقط في الأدب كما قلت، إنما هم يصنعون تماثيل أو يصنعون منارات لهم لكي يخدعوا الناس بأقوالهم. تيجي في مشكلة ما كبيرة في الدين مثلا، يروح جيب لك فنانة تتكلم بطلة، ايه دي؟ يتكلم لاعب كورة، يتكلم مثلا واحد يصنعوه يعملوه عميد الأدب العربي. معي حضرتك؟ من الذي عمدها؟ وعشان ايه تعمد؟ ومن اللي عمده اصلا؟ عشان كل ما يقول وكل ما يتكلم نمشي وراه. وبالتالي هناك من صنعوا صناعة في الدين وفي الدعوة واصبحوا رمزا ومش عايز اعدد لك اسماء انت عارفها وانا عارفها تتخض والناس تتخض لما نقول انهم ما بيعرفوش علم ولا ليهم في العلم ولا شرموا راحة العلم اصلا، لكنهم اصبحوا الان يشاروا اليهم ويستمعوا الى كلامهم، وهذه من اخطر الامور. عشان كده قلت الرموز التي يغتر الناس بها وصنعوا صناعة للناس، لكنني ارجع واقول في كلامي ان المقصود هنا كلام اهل العلم الموزون المتزن. فلذلك يقول عمر ان اللي يهد الدين زلة العالم. وتخيل لو تتبعت زلات العلماء، يجي ابن حزم وانت بتكلمنا على في ناس متخصصه في زلات العلماء ده شغل، نعم، وهذا يعني استاذيتها في زلات العلماء كي تقدمها للناس وتفتن الناس في دينها بها، ده شغل، نعم. ما روش الا بقول لك انت بتلومني انا اروح لوم فلان وفلان اللي قالوا، مش عايز اسميه لك ده، نعم. هو شغلته بس يجيب الاقوال المختلف فيها، صحيح. ويعرضها على الناس ويتنطع بها، شغلته الاستاذ الفقه المقارن مش عارف ابدا، مش عايز، وليس حد فقره الاقوال المختلف فيها خلافا معتبرا، بل ما شذ عن القاعده بشكل كلي، خلاف معتبر، صدقت، نعم. الله يفتح عليك، يا ريت خلاف معتبر، بالعكس ده اصل القضيه اخي الكريم، ودي قضيه مهمه جدا انتبهوا لها، القضيه مش انا اعرض لك اقوال العلماء او قالوا اختلفوا في قضيه الطلاق واختلفوا في قضيه الخلع واختلفوا على 20 قولا واختاروا، لا القضيه مش كده، القضيه مش كده ان انا اعرض لك الخلاف، القضيه انت كراجل عمي اقول لك الحق اهو والدليل اهو والسلام عليكم، انما اعرض لك كلام اهل العلم كله او ما قيل في كل في هذا الامر بصوابه بخطئه بغثه بسمينه، ثم اتركك هكذا واقول لك اختار اللي انت عايزه، تشوز استغفر الله مالتيبل تشويس زي ما بيقول استغفر الله العظيم في الانجليزي، لا مش كده خالص، الدين مش كده، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلت بيصطاد، تيجي يقول لك الاصل الصلاه مش ما، طيب ماشي ليها وقت مؤجل ووقت مؤقت ووقت عاجل ونتصرف في الصلاه، طلع انا ما نوقفش العمل عشان الصلاه، القصه اللي حضرتك عارفها، الكوره كل حاجه ليها حل، النقاب الحجاب الرقصه اللي راح ترقص لو ماتت وهي ماشيه تبقى في سبيل الله، ما هذا الهطل من اين اتيتم، واصل الامام الفلاني عال والامام يا عم الحاج، القضيه مش كده، القضيه مش كده خالص، فبالتالي نصبوهم رموزا، والقنادي والقنادي والقنادي والقنادي، ويتسال اول ما تزني والنصارى واليهود مش في النار، ولا حاجات تخش في متاهات، اصل ربنا قال، اصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال، دي عنصريه ان انت تقول الجنه بتاعت المسلمين بس، هو ده اللي حاصل، فبالتالي هذه الدوشه وهذا الغبش وهذه الضبابيه التي وضعوا فيها اهل الاسلام، فاصبح المسلم حائرا في الاخر يقول لك لا ده ولا ده ولا ده، سلام عليكم يا عم، ايه الاختلاف ده كله؟ لم يكن المسلمون في اول عهدهم على هذا الامر. نرجع تاني لكلامنا، كلام العلماء يستدل له لا به، نعم، فبالتالي إن لما بيحاولوا يستدلوا بكلام الرموز او استغلال اقوال الرموز اما كوسيله لاسقاط معتقد سليم، خلي بالك الرموز اللي اتكبرت دي يستغلوا كلامه اما لاسقاط معتقد صحيح، معتقد صحيح ان ايه مثلا، يعني ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله سبحانه وتعالى بما يليق به، ازاي ربنا بينزل مش كده، اين الله في السماء كما قال الجارية، النبي اللي سأل السؤال يقول لك التاني على الهوى، اوعى تسأل السؤال ده يا سيدي، النبي سأله صلى الله عليه وسلم، النبي سأله معي حضرتك، فبالتالي يروح هو الرمز ده يقول لك ما انت واي كلام بقى في اطحينا، احنا يا عم لما بنقول ربنا ينزل، ربنا قال سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، خلاص انتهت، ينزل ازاي ماليش دعوه، مش قضيتي، يخلو منه العرش ينزل بالعرش، مش قضيتي خالص، ينزل ربنا بما يليق به سبحانه وتعالى، معايا حضرتك، يبقى يستدل الرموز دي في هدم معتقد صحيح، معايا حضرتك، او تمرير معتقد باطل، معتقد فاسد، زي ما قلت لحضرتك سابقا، انت ازاي الحلقه الماضيه استدلال لنتخذن عليهم مسجدا، يقول لك هو القران بيقول، يبقى انا كرمز استغليت، والناس للاسف الشديد اتغشت بيا، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، لما بقول لك ازاي تبني مساجد على القبور، يقول لك الله ده ربنا قال لنتخذن عليهم مسجدا، مش كده ولا ايه؟ قول الامام الفلاني قال والامام العلاني قال والبدوي فيه والدسوقي فيه، ونفضل نتكلم، وقد الف في البدوي مش عارف ايه ومين، 20 30 40 كتاب في البدوي، مرحبا عيني وراسي، اين الله؟ اين قال الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، ولسه حد حالا حالا قريب جدا جدا جدا جدا، واسم وخطيب مسجد كبير جدا مشهور، بيقول لك وهو عند الامام الشافعي، يقول لك احنا اتعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيزور الامام الشافعي كل يوم جمعه بعد العصر لحد المغرب، فهنيجي نقابل النبي عند الامام الشافعي، عشان هكذا قال الامام حليم محمود رحمه الله رحمه واسعه مثلا يعني، والناس والزيت وعند مقام الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه وعند قبري امم من الناس، وهو عمال يخطب فيه بهذا الكلام، يبقى اما ان يستغل كلام الرموز لهدم معتقد صحيح، او تمرير معتقد فاسد والعياذ بالله، أو استخدامه كوسيلة تحمي المعتقد الفاسد من أن يصمد أمام الدليل الصحيح. يبقى هنا إيه الدليل قدامي قوي جدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أم سلمة رضي الله عنها، الحديث ده في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يقل ذلك لأبرز قبره. يقول لك الله، يروح مستغل كلام بالرموز ازاي واحنا بنسجد عليه على القبر. شوف الكلام بيعمل ازاي، هو النبي قصده كده صلى الله عليه وسلم؟ ولما قالوا اتخذوا مسجدا يعني جم كلهم وقعدوا فوق القبر؟ لا، هو مكان والمسجد في مكان. وقطعا ستنا ام سلمة ما كانتش تقصد ان الناس كلها قاعده فوق، هيسعوا من القبر ازاي معايا حضرتك؟ وزي ما قلت لحضرتك لنتخذن عليهم مسجدا، ويستدلوا بحديث ضعيف اللي هو قبر ابو بصير. يقول لك ده الصحابه نفسه، انت احسن من الصحابه، انت اللي مش فاهم، انت اللي مش ايه، انت اللي مش قصدك، انما اتخذوا من قبرين مسجدا لانهم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. لكن احنا ما بنعبدش، ده احنا بنيجي نقول له بحق جاهل بدوي، بحق جاهل سوقي، بحق جاهل حسين، بحق جاهل، احنا في الاخر بندعي مين؟ بندعي ربنا. لكن دول وسيلتنا لله سبحانه وتعالى، فبالتالي لما بناخدهم وسيله لربنا احنا في الاخر يا اخواننا بنعمل ايه؟ يعمل كده، احنا بندعي مين؟ هو وانت شفت بعينك ولا شفت بعيني ان بتقول له يا بدوي اشفي ابني كده يا بدوي؟ كده يا بدوي مش عايز تشفي ابني؟ شفناها بعينينا. يقول لك دي جهل، هنعملها ايه؟ والواحد والله لما سمعها اشفق عليها، اشفق عليها. ما هذا الجهل؟ وما كيف وصلت الى هذا؟ هل هذا الميت في قبره الذي رم سبحان الله يشفي ويحيي ويميت ويمرض وكذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ فبالتالي يروح يمرر على الكلام دون، يقول لك اه في مدد، كل ان مد هؤلاء واستغل كلام الرمز في انه ايه، في انه مرر معتقد فاسد او وقف حجر عثرة كلامه لكي يحاول ان يمنع الدليل الصحيح ان يفهمه الناس على فهم الايه، على فهم الصواب. نعم. فبالتالي هذا هو الذي ضرب. طيب يبقى القضيه ان نرجع تاني لكلام سيدنا عمر رضي الله تبارك عنه، ان اللي يهدم الدين زي ما قلنا زله العلم. ان احنا خلي بالك القاعده، الامر هنا متعلق بان اناس كثير سيتبعون هذه الزله ومن المسلمين. الله يفتح عليك. نعم. زله العالم، زله العالم. نعم. هو يزل العالم كله، يزل من وراه كأنه بيتكلم في عبارة واحدة، بيتكلم عن أخطر الأمراض وأشهرها وأشدها في الواقع، كأنه عمر حي بيننا رضي الله عنه وأرضاه. طيب هتجد برضو لسيدنا معاذ بن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في مرض موته يقول الحارث بن عمير الزبيدي، بيقول له إيه؟ بيقول له إياك وزلة العالم، إياك وزلة العالم. ده بيموت بيقول له خلي بالك من زلة. شفت حضرتك عشان كده بقول لك هو عالم، أهو عالم ووصفه بالعلم، لكن قد يزل. نعم. مفيش حد معصوم الا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد النبي مفيش حد معصوم. الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهم اراء في ايه، في امور الفقه. لا انا لا انا مش في العقيده، العقيده مفيش فصال، لكن بتكلم في امور، في الاختلاف اللي اختلفوا فيه في امور كتيره جدا، في امور العباده وامور الطاعات وامور المعاملات. نعم. لكن في النهايه هل ضاع الدين؟ ما ضاعش، كل يرد الى الايه، الى الصواب والى الحق، بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمعاذ بن جبل يقول له إياك وزلة العالم. قال وكيف أصلحك الله؟ أعرف إزاي؟ شوف الكلمة يا أخي الكريم، إن على الحق نورا، إن على الحق نورا، بس مين يشوف النور ده؟ اللي معاه اللي صاحب العينين، صاحب البصيرة، صاحب البصيرة. نعم. والله لا أرى هذا النور إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النور ده إيه اللي هينور لي الطريق؟ إيه؟ قد جاءكم من الله نور، ربنا قال لي كده، نور وكتاب مبين. فبالتالي لما انا ابعد عن النور وابص في غيره، او كظلمات بقى في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج، ظلمات من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، انظر ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. يبقى القضيه هنا النور، هو بيقول له كده ان على الحق نورا، ان على الحق نورا. ايه هو النور؟ لا اراه الا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ده النور اللي هينور لي. وبالتالي اذا انا مشيت ورا كلام فلان وكلام بحثوه، كلام من الصواب وكلام من الخطأ وكلام من الصح، وانا عشان سعيد تسمعني غصب عنك انا اسف يعني، ولا وانا عشان الشيخ فلان تبقى تمشي اعمى، ما ينفعش الكلام ده خالص خالص. خذوا من حيث اخذوا كما قال اهل العلم. انا ما اقصدش الكلام ده ايه تجرع على العلماء، خلي بالك، لان الكلام ده قد يؤخذ علينا باننا نحاول ان نجرئ الناس على العلماء ونهدم ميراث الامه من المذاهب الاربعه. لا ورب الكعبه لن نتعلم الدين، اهو انا بقول عشان ما حدش ياخد الكلام نصه يسيب نصه، لن نفهم الفقه الصحيح إلا من مدارسي الحنفية المالكية الشافعية الحنبلية، مش هنفهم الفقه ولا نفهم الدين إلا من خلال المدارس دي. أنا لا أهدر كلام العلماء أبدا، ولا وإلا أنا تعلمت إزاي، ولا إذا كان عندي علم إذا كنت بعرف شوية. فبالتالي لكن ما اغترش بكلام فلان وكلام علان إذا تجرد عن الدليل. وما جاء أقول له دليلك أي يقول اسكت، ما فيش حاجة اسمها دليل، اسمع الكلام وخلاص. طريقتنا ليست الكتاب والسنة، طريقتنا تجربة، طريقتنا خواطر، طريقتنا أنوار. ما هذا الذي يحدث؟ إيه القضية دي؟ لسه قالي موضوع عنوان كتاب غريب جدا مش عايز أقول اسمه عشان الناس ما تشتريهوش، إن القضية الحق بين مش عارف الخواطر والتجارب ولا مش عارف إيه. يا عم فين قال الله قدره؟ فين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده القضية كده. والتاني قالها كبير من كبرائهم ورموز رمز كبير جدا. طريقتنا مش كتاب وسنة، طريقتنا تجارب، طريقتنا خواطر وكرامات وكذا. دي طريقتنا، عجبك عجبك، مش عجبك جوتو هيل زي ما قال، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية بالانجليزي هكذا. جوتو هيل بالانجليزي يعني ايه؟ روح جهنم مش كده؟ وإذا إلى الجحيم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فهنا علماء الأمة الكرام زي ما قلت لحضرتك، أبو حنيفة يقول إيه؟ لا يحل لمن يفتي من كتبه حتى يعلم من أين قلته. ويأتي رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، أسيادنا هم، عشان بس يقول لك ده ملوش دعوة بالعلماء ويهدي الماء. لا والله، لا والله، لا والله، لا والله، هذا فهم خاطئ. إن إحنا نهدر كلام أهل العلم ونهدر المذاهب الفقهية ده غير صواب، ده غير صحيح. ايه هي المدارس الفقهية بس عشان ما تلخبطش؟ اولا عشان بس نبين الحتة دي طالما جبتها، ان انا ما اتعصبش المذهب، مش انا شافعي يبقى كل كلام الشافعية فوق راسي، انا حنبلي كل كلام الحنبلي فوق راسي، انا مالكي كل كلام. لا، دي مدارس، طريقة، منهج افهم بيها الفقه. افهم ازاي؟ طريقة، عدة، وسائل. افهم الفقه ازاي؟ من خلال مدرسة الحنابلة او مدرسة الشافعية او مدرسة الحنفية او مدرسة المالكية. دي طرق في فهم الدليل. فانا ما ينفعش اهدرها، ابقى مجنون، ابقى بمحو ميراث امة. وهذا لا يقول به عاقل ابدا، عشان بس اللي يقول لك ايه، الحرب الان قائمة بين فقه الدليل وفقه وكلام المذاهب. نعم، كلام المذاهب كان يأتي بالقول من الدليل في النهاية. صدقت. نعم. ولذلك قال ايه سيدنا الشافعي؟ اذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني الموضوع منتهي. يعني انا بيجي قرن بعد قرن بعد قرن ويكتشف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير كلامي، لا انا ماليش دعوة. اذا صح الحديث فهو مذهبي. نيجي الامام احمد رحمه الله يقول لما جاء الرجل يسأله اكتب كتب الرأي اللي هي فلسفة ومنطق. مش فلسفة ومنطق بس. نعم. كتب الرأي اللي هي ايه؟ ارأيت ارأيت ارأيت ارأيت ارأيت، لان كان في حصل الارأيتيين في زمن من الازمنة. نعم. ارأيت لو حصل كذا، لو حدث كذا، وفيها المنطق وفيها الفكرة وفيها كل ده افتراضات. وخلي بالك انا يعني يعني يعني يعني فيها ميزة، يعني فيها ميزة انه كانوا سابقين عصرهم. الفقهاء انتهوا من مشكلة. نعم. من مشاكل زمانهم، وابتدوا يفكروا. صحيح. في يطرحوا على في الكتب مسائل افتراضيه. يعني هذا الذي يحضرني الان، ولو انه يعني اسف يعني يعني مثل مقرف شويه، يعني واحد بيقترح او بيفترض ان لو واحد صلى بقربه فيها اعزك الله ريح يبقى يعني يصلي ولا يصلي القربه نفسها؟ مش طب طيب دلوقتي تقيس ايه الاسطره والناس اللي يعني سبق سبقوا زمانهم، طرحوا مسائل افتراضيه لازمنه. لان خلصوا. نعم. لان احنا دلوقتي ليسين، احنا دلوقتي ليسين في ايه؟ في عارفين نحل الواقع. في معاملات كتيره جدا عماله كل يوم، معامله كل بيتي مون ولا بيتي كون ولا مش عارف ايه كل يوم عمال يسالي، وترجع تقرا كلام العلماء وماله باللي انت قريته دوخه. والعلماء والاجنه ومش الاجنه والدي ان ايه ومش دي ان ايه وشغلانه والتبرع بالاعضاء ومش دول سبقوا بزمن، سبقونا. فالارائيتين كانوا ايه؟ كانوا رأيت لو حدث كذا، رأيت لو حدث كذا. طيب فلما قال له وكتب الرأي برضو تدخل فيها الفلسفة وتدخل فيها. نعم. فقال أكتب كتب الرأي؟ قال لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. سيدنا الإمام أحمد شوف قال له إيه؟ قال إن ابن مبارك يكتبه. ابن مبارك ده حاجة مش سهلة. نعم. شوف الشافعي الإمام أحمد قال له إيه؟ قال الإمام ابن المبارك لم ينزل من السماء. نعم. إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. وهيجي بعد كده مثلا معنا مع مثلا اخر الامام احمد بن حنبل. فالقضيه فين الاشخاص؟ فين بقى هنا؟ ده ابن المبارك. فين بقى الاشخاص؟ ما عند ما مش هو سيدنا احمد قال له ايه؟ لا، قال له ده ابن المبارك بيعملها. عشان كده بقول لك يستدل له لا به. طالما ابن المبارك عملها خلاص يا عم، اسكت بقى، لا، انما ناخذ علمنا من فوق. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا نحن لا نتعبد بكلام الرجال، انما نتعبد بشرع الله عز وجل. يبقى بنتعبد ربنا بكلامه هو وشرعه هو، لا بشرع الرجال. تعالى لو احنا وقع العالم في زلة، يعني القضية دي برضو خطيرة، اذا وقع العالم في زلة وكان من اهل الصلاح واهل التقى واهل الانصاف، وهنا ميزان الذهب، كيف يمكن ان نضع هذه الزلة في موضعها دون ان يتأثر بقية الله يسترك. نعم، هو ده الكلام، لان القضية دلوقتي انا تصيط لك وانت تصيط لي، فهنوقع الامة كلها، وبعدين انا اتصيد لك وامشي وراك وانت يتصيد. فاذا اتبعنا زلات العلماء ضعنا. صحيح. يجي ابن حزم مثلا يتكلم عن المعازف وحل المعازف ويصول ويجول ويصول ويجول في حل المعازف، واي حد رقبته تيجي تحت الرجل على طول تحت السكينه بتاعته. معايا حضرتك؟ ما كنتش ايه ماسك ادواتك وقوي في الايه، خلاص هيحل المعازف. طب واللي حل زواج المتعه، واللي حل اتيان المراه من الدبر، خلاص الدين ضاع. صح. لو كل واحد وعلماء، لو كل واحد وزل الناس، لو تبعت زلة كل عالم ضاع دينك. فبالتالي طيب العالم اذا زل، طيب اذا وقفت على زلة احد من اهل الصلاح، خلي بالك فلا ينبغي ان تسقطه ولا ان تقع فيه، عشان بس ايه نبقى موزونين. لان الان في قضية خطيرة جدا يا دكتور محمد، قضية ان فلان اخطأ او فلان كذا يهدر كله. نعم. وهذه جريمة، اسقاط رجل كامل بذلة. هذه جريمة. نعم. ما من عالم او شريف كما قال وان يقع الانسان في ذلل هذه الطبيعة البشرية وهذه الفطرة البشرية التي لا يخلو منها احد، سبحان ربي، وكل واحد يعني رايح يهدم حد يدور في نفسه، سبحان ربي، كم هو وقع في ذلات او في امور بارادته او غصبا عنه او غيره. يعني شوف حبيبي، هذا الكلام يتوزن بالذهب. نعم. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. نعم. انا اول لما اشوف عيب في حد، لو ربنا بصرني بعيبي هرتاح، مش هنشغل. انا لو ربنا بصرني بعيوبي وشاف عيوبي كل شوية، هتلاقيني عميت عن عيوب الناس. ودي من نعم ربنا على العبد، ان اذا شفت حاجة على طول ترجع لنفسك، ده كشف وانت مستور. صحيح. مش كده؟ فستر الله عليك تشكره ازاي وتحمد ربنا عليه ازاي، ثم يتولد في قلبك الشفقة على من وقع وتكلم فيه الناس. ثم اذا اردت فضلا من الله ان تدعو له بدوام الرجوع وحسن الستر من الله سبحانه وتعالى. هو ده. انما استنى لك غلطة، زي ما سمعت بعضهم يقول له ايه رأيك في العالم الفلاني، يعني حضرتك انت في مدرسة، تعرف في مدرسة اسمها مدرسة الجرح والتعديل، مش حضرتك بقى الله يسمحهم ويغفر لهم ويهدينا واياهم بسبل السلام، بيقول له ايه رأيك في العالم الفلاني، السؤال ايه مثلا، يقول ما عرفوش او كذا، يقول لحد دلوقتي ما مسكناش عليه غلطة الى الان، وراء لحد ما نجيب له غلطة ان شاء الله. فنرجع لكلام سعيد بن مسيف في هذا. نعم. يقول رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل، ليس من شريف، بص كلام. نعم. ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. نعم. ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه إلى فضله. الكلام ده خطير جدا. شوف احنا عمالين نتكلم عن زلات العلماء، رضي الله عن علمائنا وسادتنا الذين علمونا وتفضلوا علينا واوصلوا لنا العلم كابرا عن كابر، منذ الصحابة الاطهار الاخيار الى اخر اجيالهم في زماننا، الى اخر المنتسبين الى العلم في زماننا، رضي الله عنهم جميعا. فبيقول ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وله عيب. ما من يعني كأنها ايه، اقوى اساليب التوكيد مش كده حضرتك، النفي والاستثناء، اقوى اساليب التوكيد اللي هي النفي والاستثناء. ما من عالم ولا شريف ولا ذي فضل الا وله زله. طب نعمل ايه؟ فاذا راينا عيوبه لا ينبغي ان تذكر ولا ينبغي ان نهدره، فاذا غلب فضله نقصه وهب فضله الى نقصه. ببساطه شديده، لان البحر لا تعكره الدلاء، زي ما بيقولوا، يعني مهما تحط تعمل كده الجردل اعزك الله عشان تجيبها مش هتعكر ولا حاجه، المساله بحر واسع. البحر واسع. فبالتالي كده نرجع بقى لكلام مهم جدا في موضوع زلات العلماء للشيخ ابن القيم رحمه الله عز وجل، ذكره في صدر كتابه اظن مدارج السالكين. طبعا كتاب مدارج السالكين ليه الشيخ ذكر الكلام ده هنا، وده كلام مهم جدا، احنا طولنا في المحور ده لانه مهم قوي قوي قوي. كتاب مدارج السالكين أصله شرح لكتاب منازل السائرين للهروي رحمه الله رحمة الله. الهروي كان فيه تصوف أو بيسموه السلوك إلى الله عز وجل. فالهروي كلامه رحمه الله عز وجل يحتمل صوابا ويحتمل خطأ. من جمال الشيخ رحمه الله رحمة الله واسعة الشيخ ابن القيم انه وظف كلام الهروية توظيفا سنيا. يبقى الكلام الذي يحتمل خطأ وصوابا يحتمل خللا في الاعتقاد استطاع الرجل رحمه الله ان يوظف احكامه الى الاعتقاد السليم. لان في كلام الهروي في منازل السائرين بركة ونور حقيقة. فالشيخ يسيب لان الحكمة ضلت المؤمن. ودي عظمة هذا الدين ان احنا زي ما هنبين يمكن في قاعدة جاية احنا ما متعصبش لحد خالص ما بنشوفش حد. احنا شايفين ايه ربنا سبحانه وتعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم الطريق لربنا ايه. انت بتدلني فوق راسي الحكمة انا ادور عليه حيث كانت مع مين ده يا حبيبي الكريم. ديننا عجيب قوي يا دكتور محمد. ديننا ما فيهوش عصبية جاهلية لأحد. ديننا يريد الحق حيث كان ويظهر الحق مع أي كان. يعني مثلا بعد أن تكلم الله عز وجل عن النصارى ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم يجي في يقول في آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. يا رب أنت لسه قايل منهم ومنهم ومنهم وبعدين تقول لي ليسوا سواء وتروح مدح طائفة منهم اهو. يبقى احنا ما هضرش القرآن كله اهل الكتاب مش كده حضرتك؟ نعم. ما هضرهمش ليسوا سواء. طب تعالى في حتة تانية في منتهى العجب في منتهى العجب رسول الله صلى الله عليه وسلم اطهر البشر صح. تعالى لما تلاقيه يثني على شيطان في حديث ابو هريرة الذي كان مكلفا بمال الصدق. نعم. مش كده؟ فيجي الرجل يحسو حسوات بالليل ويتركه يحسو حسوات فالنبي يقول له يعني ده شيطان سيدنا ابو هريرة مسكه فقال هل ادلك على خير اتركني. آية الكرسي اذا اويت الى فراشك لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. ده مين اللي بيقول؟ الشيطان. الشيطان يجي ابو هريرة ما فعل صاحبك البارحة عظمة عظمة قال صدقك وهو كذوب لكن دي صدق صادق. ده خلي بالك ده طبعه اصلا الكذب مش كده؟ طبعه اصلا الضلال طبعه اصلا انا اسف يعني الوسوسة وصرف الناس عن دين ربنا. لكن في الحتة دي ده شطان. يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا سيد الخلق يا اطهر من خلق الله من البشر بتزكي شطان او ببلاش بتزكي بتصف كلامه بالصدق هنا صدقك وهو كذوب. فهذه هي عظمة الدين. فلذلك الشيخ ابن القيم شاف ان الكلام في خير مع انه قد يختلف منهجه قد يختلف منهج الهروي مع السنة. فالكلام فيه خير والكلام فيه حكمة والكلام فيه دلالة على الله عز وجل. نسيبه؟ لا ما نسيبوش بس نوظف هذا الكلام فيما لا يخالف هدي الله ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان كده قال في المقدمة ولذلك كلام ما يختلف يقول لك ايه شيخ الاسلام حبيب الينا. هم بيظنوا شيخ الاسلام يقصد شيخه ابن تيمية لان شيخ الاسلام شيخه ابن تيمية شيخه لكن هو يقصد الهرم. شوف بقى بيصفه بايه شيخ الاسلام. شيخ الاسلام حبيب الينا انظر لكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. وده اللي هتجينا يمكن في محور جاي اذا حضرتك تفضلت في اتباع الحق حقه يعرفه بالرجال. فهنا بيقول له ايه شيخ الاسلام حبيب الينا لكن الحق احب الينا من شيخ الاسلام. القضية مش قضية ايه ان فلان ولا علاء الحق احنا وراه. طيب نيجي بقى الكلام اللي اتكلم فيه عن او معنى كلامه اللي اتكلم فيه عن زلات العلماء. بيقول رحمه الله رحمة واسعة بالنسبة لطوائف الناس اللي زلوا في العلم بيقول الناس موقفها ايه. هو هنا الزلل يقصد به مواقف شخصية فضيلة الشيخ ولا مسائل فقهية اخطأوا فيها مسائل ولا الاثنين؟ مسائل فقهية اخطأوا نعم. فيها احنا بنقول له وقال كلام سعيد وسعيد فيه نعم. عيب قد نعم. يكون هناك يعني شفنا مشايخ كتير أنا أسف يعني أسماء كبيرة جدا، يقول لك وأنا أخضع لها حين تقول مثلا لأم كلثوم. أنا سمعت حد من علماء، والله سمعت كده، وأنا أخضع لها حين تقول، ويقصد بالخضوع اللغوي يعني. أنا ساعتها ما أسمع كده إيه، وأحدهم وهو مشهور جدا جدا جدا جدا، علامة كبيرة جدا عند التيار الإسلامي كله، لما بيقول وكنت في المدينة، أو كنت في الجامعة الإسلامية في المدينة وكذا، وكنت أستمع إلى أم كلثوم في حديث في سلو قلبي أظن أو حاجة كده، وأسمعها في المذياع أو في المسجل، فدخل الطالب، فلما دخل انتهرني، فإيه فرفعت صوت المذياع. هكذا قال، وهو حد اسم كبير جدا. ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. زلة ولا مش زلة؟ زلة. لكن هو عنده الموسيقى حلال مش كده؟ ما أظنوش هو يتقل على الله عز وجل ولا يتبع هواه، لكن هي عنده حلال معي حضرتك، لكنها زلة. لو أنا اتبعتها، ولو أنا أزعتها، ولو أنا أسقطته عشان هذه الزلة، أنا لا أفهم شيئا، أنا ضيعت ديني. لأن أنا وأهدرته هو عنده خير كثير كثير، وصاحب فضل علي أصلا، تعلمت منه. فبالتالي مش معنى كده أن أنا لقيت عنده وأنا أقول لحضرتك حاجة، ده علة نفسية، ومعظمهم مرضى نفسيين، أن أنا مستني لك خطأ عشان أهدرك، أنا مريض نفسي. لو أنا كده سليم الصدر، السليم النفسي يبحث للناس عن ألف عذر. وزي ما قلت لحضرتك، البحر لا تعكره الدلاء. ما يا عم ده فيني انت فين؟ وبعدين اما اقيس نفسي بيه، انا فين هو فين؟ انا عملت للدين ايه؟ انا مين هو مين؟ انا ما عملتش حاجه معايا حضرتك. ده هو اللي سبقني، وهو اللي خدمني، وهو اللي دلني على ربنا مثلا في باب من الابواب، فما ينفعش اهدره ولا ينفع اسقطه. فبالتالي لابد ان ننتبه الى هذا جيدا. فبيقول مواقف الناس امام زلات العلماء او طوائفها، بيقول رحمه الله رحمه واسعه، منهم من حجبت عنه محاسن العالم، ما شافش محاسنه، فأهدر قوله وأساء الظن به. حاجة بتعنه وشافه الحتة العوار في الحتة دي بس، ما يحضرك شاف البقعة اللي في الطوب، ما شافش الطوب كله، الطوب زي القشطة بس في حتة كده، ما شافش اللي دي عينه مجال. وفي ناس ما تجيش هنا إيه على العيوب، نسأل الله السلامة. وأنا بقول لحضرتك دي علل، الفطرة متصممة على كده يعني. علل. نعم. والله العظيم علل. يعني أنت إن الكريمة إذا رأى عيبا ستر، إن الكريمة حفظونا كده وإحنا صغار، إن الكريمة إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيمة إذا رأى أفشى الخبر. أنا ما صدق أشوف عليك عيب والعياذ بالله، إلحق إلحق إلحق، لكن إذا شفت أتذكر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة. جميلة قوي يا شيخ، ستر الله عز وجل إذا كشف عن العبد. فأنا عايز ربنا يسترني في الدنيا وآخرة، إذا كنت مستور هنا هناك كمان عايز الستر، مش كده ولا إيه؟ يوم تبلى السرائر الناس هتكشف كلها، الناس عريانة من أسرارها وعريانة من ملابسها. ده جاي عريانة، أنا آسف يعني، جاي عريانة من ربنا لربنا. جاي أنت الوقت خلص، لا نكمل إن شاء الله كلام ابن القيم في بعد الفاصل بإذن الله. أفر الله لك إن شاء الله يا رب، آمين. إذن مشاهدين الكرام، سنذهب إلى هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعود استكمال هذه الحلقة. إذن عدنا لكم مشاهدين الكرام في منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن كلام ابن القيم في زلات العلماء، وهو كلام يوزن بالذهب. أهلا بك مجددا فضيلة الشيخ. أهلا بك دكتور، أهلا وسهلا، يا مرحبا. ما الذي قاله ابن القيم وقطعنا عليك الحديث؟ الله يفتح عليك يا رب، أسأل الله أن يقطع عنك كل شر، أمين، وأن يوصلني ويوصلك بالخير كله يا رب، عاجله وآجله، وأن يوصلنا وإياك بالسلسلة المباركة الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن يسلكنا في سلك الصالحين يا رب العالمين. وبعد، طبعا كن آخر كلامنا قبل الفاصل في زلات العلماء وموقف الناس منها. نعم. وقلنا أن المسلم الواعي المنصف إذا وقف على زلة عالم من أهل الصلاح فلا ينبغي إسقاطه، ولا ينبغي الوقيعة فيه وإهداره كله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، بل لا بد أن نحمل كلامه على أحسن المحامل. لابد أن يتضح ذلك. يعني القضية إحنا مش بنبحث عن زلات العلماء ولا بندور على زلات العلماء، لكن إذا حدث ووقفنا على زلة عالم، وأنا الكلام ده موجه لطلبة العلم وموجه للذي يريد أن يرى الحق، إذا زل عالم أنا أولا مش همشي وراء زي الأعمى، أقول يا عم ده قال. يعني بيحصل الآن زي ما حضرتك عارف تكييف المعاملات مع البنوك على أن البنك وكيل وأن البنك كذا وأن البنك كذا، وكلام كتير جدا. يقول لك ده عالم قال وده العالم قال وعالم مثلا يعني. شايف حضرتك ان في هذه المسألة بالتحديد من الممكن ان يكون هناك مجمع فقهي يقطع الطريق على الذين يعني يدخلون من ثغرة ان هذه الامور حديثة وان هذه الامور متعلقة بالنظام الدولي والاقتصاديات الدولية وغيرها؟ هل من الممكن ان يكون هناك اقتراح لمجمع فقهي يكون فيه اهل الفقه واهل الاختصاص من الاقتصاد المتعلقين بالمعاملات الحديثة ونخرج بالرأي النهائي كي نقطع الطريق على من يقول بأن هذه معاملات حديثة وأن البنوك وكيلة عن الناس ومن ثم هناك فتاوى أباحتها وغيرها؟ وإن قلت لك أن هذا الأمر هذه المجامع قد عقدت من خمسينيات القرن الماضي قد عقدت أبو حسن لأساس أن يعني التطور من خمسينيات حتى الآن هي دي الثغرة اللي أقول لحضرتك حتى التطور الحادث نعم. تكلموا فيه صحيح. هل البنك وكيل معي حضرتك؟ هذا أسير نعم. هذا أسير قالوا لا قياس لا ربا مع الحاكم بين الحاكم والمحكوم وحطوا قاعدة هي أصلا ملهاش مش صحيحة فبالتالي الموضوع انتهي. لا ربا بين الوالد وولدي قاعدة خدوا منها لا ربا بين الحاكم والمحكوم كل ده تقال. هل البنك وكيل عنك؟ هل البنك انت بتديه فلوس؟ طب تعال نشوف انا بس مش عايز اخرج عن نعم. موضوعنا الكلام انتهى. انت عارف حضرتك انا خريج تجاره اصلا نعم صحيح. فدي شغلتي فبالتالي الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت قدمت فيها بحث في الله وانا بدرس في الازهر بفضل الله سبحانه وتعالى في قواعد البنوك في ميزان الاسلام وخدت في امتياز بفضل الله سبحانه وتعالى وعرضت كل ما يقال الان حديثا كل ما يقال الان بفضل الله سبحانه وتعالى لكن القضيه ما زال اهل الفضل واهل العلم يقولون بالصواب فاحنا مش عايزين نهد اقتصاد بلاد ولا بالعكس عايزين بلادنا تعلى وبلادنا تسال الله عز وجل ان يعز بلدنا وبلاد المسلمين يا رب ويرفعها سبحانه وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفض عنها كل الفقر وكل الذل وكل المهانه وان يعزها ويعلي مجدها يا رب العالمين بلدنا يعني ونحبها ونسال الله ان يديم علينا الامن فيها. نرجع تاني فبالتالي المجامع انتهت فيجي يقول لك يعني عشان بس خلاص الكلام في الموضوع ده الاقتصاديين بيعرفوا ايه هو شغلة البنك ايه ايه صنعته صنعته البنك شغلته ايه للتجارة في النقد نعم تخرجنا عن الموضوع الله يسامحك للتجارة في النقد يعني ايه للتجارة في النقد حضرتك انت انا اسف يعني البنك انا هروح احط عنده فلوسي هيشتري مني الجنيه مثلا الفايدة بكام 30% 20% فهشتري مني الجنيه بكام ب 120 قرش نعم صح بشتري مني ب 120 قرش طيب هيجي المقترض يقترضه بحلو 140 قرش يبقى باعه بكام اشترى ب 120 باعه 140 ادي شغلته نعم معايا حضرتك دي الاصليه واقرا بقى في القوانين البنوك المركزيه اقرا في كل حاجه هتلاقي المساله مش فيش وكاله الوكاله ايه هي الوكاله ان انا حضرتك هتديني فلوسك اشغلها لك ماشي حضرتك وزي ما يحسب بقى شريك في الربح والخساره يقول لك اصل المساله خلاص بقت الامور ونقدر نحسب الربح بالتعريفه وبالاستحتوت ومش عارف ايه ومدري كيف فبالتالي القضيه كده لكن القضيه هنا الاشكاليه اللي حصلت فبالتالي نرجع لكلامنا اصلا نرجع لكلامنا اصلا فبالتالي المساله ايه اللي جاب الكلام دهون ان انا لو وقفت على كلام عالم او كذا احمله على احسن المحامل ولا اتهمه واسقطه. نرجع لكلام ابن القيم اللي وقفنا عنده في طبعا احنا واقفين هذه الوقفة الكبيرة امام كلام العلماء وامام التعامل مع هذه الذلات كانت في مسائل فقهية او كانت في الحيوات الشخصية لان هذا الامر كله مرده ما قلته فضيلة الشيخ في بداية الحلقة من ان العالم قد يزل وراءه ناس كثيرين لذلك لابد ان نتعامل مع هذه الذلات بطبيعة خاصة. الله يفتح عليك فتح الله لك انا بحب التركيز دون والسبوتات اللي حضرتك بتحطوها على الكلام ودي من فضل ربنا عليها وعليك والكلام ده مهم جدا ان احنا بنقول ليه وسعنا جدا لان الكلام ده الحاصل الان احنا مشكلة احنا واقعين فيها اما منتسب للعلم او رمز من رموز العلم او رمز من رموز الدعوة او ربما يكون نصف عالم او نصف جاهل او مدعي للعلم فبالتالي ويبرز ويبرز للناس على انه عالم كبير وان كلامه مسلم به. طيب يبقى قدامنا ايه قدام العلماء اولا ان احنا اذا كان من اهل الصلاح فلا ينبغي اسقاطه ان يحمل كلامه على احسن المحامل. تعال نشوف كلام ابن القيم واحنا قلنا ليه كلام ابن القيم في المدارج لانه اختار واحد مش على منهجه اللي هم المفروض ان هو من اهل السلوك الى الله عز وجل وكلامه يحتمل معان صائبة ومعان خاطئة وكان اذا اختلف معه يقول ان الحق حبيب شيخ الاسلام حبيب الينا ولكن الحق احب الينا شيخ الاسلام. فبيقول رحمه الله رحمة واسعة في طوائف الناس من زلات اهل العلم يقول اما اولهما من حجبت عنه محاسن العالم مش شايف محاسنه فبالتالي يهدر قوله ويسيء الظن به، وده لا شك معتدي. هو مش شايف محاسنه، شايف بس ان هو اساء هنا، فيهدر كل شيء ويسوء الظن به ويقول هذا عدوان وظلم. طيب يقول فريق تاني انهم فتنوا بما رأوا من محاسن العالم. العكس بقى، فتنوا بما رأوا من محاسن العالم وحسن معاملته عن رؤية عيوبه. العكس، هو شاف يقول لك بص وشه، بص كلامه، بص طريقته، يا عم ده يخليك تعيط، يا عم ده انت بتسمعه، يا عم ده مش كده، مش كتير احنا نعرف. واسماء يا مولانا تخض معايا حضرتك، لكن في ميزان العلم واسماء كبيره جدا جدا، منهم اللي تاب واب ورجع بفضل الله سبحانه وتعالى وقال بضاعتي في الحديث المزجاه، ومنهم اللي ما رجعش، ومنهم الناس اللي مفتونه بكلامه لحد دلوقتي، ومنهم اللي بيشار اليه على انه امام الدعاء وامام مش عارف ايه، وامام ما اقصدش حد معين يعني. فبالتالي لابد ان يوزن كلام الناس، ففوتنوا بايه؟ بمحاسنه. نعم. وفتنوا بسوء بحسن خلقه وحسن سمته وحسن كلامه، فقبلوا كلامه وعموا عن رؤية عيوبه. وده وهذا ايضا كما قال رحمه الله كده بقى احنا على طرفي نقيض. فادروا كلامه بالقبول والانقياد. نعم، اما من لا يرى الا السيئة او الا الكلام كله ويهدر كل الكلام، او الذي يعني لا يرى الا الحسنات ومن ثم لا يتوقف عند خطأ او لا ينصح. مظبوط، ويقبل كل الكلام، لا ينصح اخاه ويقبل كل الكلام. طيب نيجي للثالث، دول زي ما قال عنهم اهل العدل والانصاف. اهل العدل والانصاف الذين اعطوا كل ذي حق حقه وانزلوا كل انسان منزلته. خلاص كل واحد ياخد حقه من الايه، من الانصاف، من العلم او غيره، فقبلوا ما يقبل وردوا ما يرد بهذا الميزان، ميزان الشرع الشريف الذي لا يحيد. وانا وانت على ميزان واحد، ما ينفعش اي حد يتحط على الميزان، اي حد يتحط على الميزان، والميزان بفضل الله موجود ما ضعش، وده من نعم ربنا زي ما هنبين في حلقاتنا ان شاء الله تبارك وتعالى. ميزان حفظ الدين اصلا. نعم، هذا الدين محفوظ بحفظ. نعم. الله بحفظ الله له سبحانه. نعم. وتعالى هو ليه ديننا اخر دين، اسمح لي يعني، هو دين كل واحد. نعم. ليه اخر رساله، رساله محمد صلى الله عليه وسلم، لان الله تكفل بحفظها. نعم. الى قيام الساعه، الى ان ياذن الله عز وجل بمحو القران يعني. نعم. بعلامات الساعه الكبرى يعني، وزع المصحف ومن الصدور ومن السطور، لكن في النهايه هذا الدين محفوظ لا بي ولا بك. نعم. انه بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم بتيسير الله عز وجل وتسخير خلقه في ان يصونوه بقواعد لا تحيد ولا تميد ولا تتبدل. امه عبقريه عرفت ان هذا الدين متين، فوضعت قواعد تحميه لاي جيل سيأتي وتمر القرون وراء القرون، لاي احد يريد ان يستدل على الصواب، وضعوا منارات للسبيل ابدا لا يضل من سار عليها. ده يمكن المنارة المهمة جدا جدا جدا. عندنا منارة تانية مرتبطة بها فضيلة الشيخ. نعم. لان الحق يعرف بالرجال ولا يعرف الرجال بالحق، لكن هذه المنارة مرتبطة بكلام العلماء. نعم. والإنصاف في ذلات العلماء. صدقت، هو حقيقة كلامنا كله مرتبط ببعض. نعم. هي لو احنا على الطريق هتلاقي ايه، منارة تسلم منارة، منارة تسلم منارة، منارة تسلم منارة، صح؟ واحنا مسافرين، واحنا رايحين لربنا، فكله بيسلم بعضه. وهذا الكلام اللي حضرتك فضلت عليه، ان مفيش انفكاك بين هذه وهذه وبين التي تليها، ما هو طريق واحد معي حضرتك، لكنها منارات على طريق. فحضرتك تفضلت ان ليها ارتباط وثيق. نعم. بين ما قبلها. نعم، الحق يعرف بالرجال، وقالوا كلمة عظيمة منسوبة الى سيدنا الامام علي او امير المؤمنين عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعرف الحق تعرف اهله، معي حضرتك، واللي قالوا لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. نعم. يعرف الحق تعرف اهله، هي حكمة من روائع الكلام المنسوب لسيدنا علي بن ابي طالب. هذه المقولة من اتخذها سبيلا سلم من كثير من الزلل، ان القضية ان انا مش عشان فلان يبقى الحق معه على طول. قضية خطيرة جدا جدا جدا، ويمكن نفرد لها كلام طويل. نعم. اذا تسع المقال في المجال في هذه الحلقة او في التي تليها ان شاء الله بركة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي احنا الحق مع مين؟ هل انا عشان جماعتي او فرقتي او شيخي او امامي او طائفتي او بيقولوا عليها ايه طريقتي، يبقى الحق بس معاها واهدر كل كلام يتقال من غيرها؟ هو ده الاخطر ما يكون. انا اتبع الحق وهو سيقودني الى رجال. انا بدور على الحق. نعم. مع الله يفتح عليك مع اي حد انا همشي وراه، انا بدور على ايه دليلي ايه. احنا قال له ايه؟ قال له انما ياتينا الدليل من فوق، سيدنا الامام احمد مش كده. احنا القضيه دليلنا ايه؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي اللي هيقول لي السكه دي ايه فوق راسي، انا خدامه، انا ماشي وراه، انا ورا اي حد يدلني عن ربنا سبحانه وتعالى، مش وراك عشان انت فلان. نعم. القضيه مش كده خالص، اللي وراه عشان هو فلان بس رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. نعم. اذا قال خلاص انتهينا، قال الرسول خلاص انتهينا. انما اي حد بقى يقول هي كده هي كده، اسمع الكلام. يعني كان في حد يقول لك اسمع الكلام كده زمان واحنا صغيرين، كان بعض المدارس كده اسمع الكلام، دي قله ادب ان انت تقول ايه يعني. يعني مره كنت مع امام كبير من كان الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، فبقول له الدليل، قال لي أحسنت ما يا حضرتك، أحسنت ما زعلش ما يا حضرتك، يا ده أنا بقى ده ألباني مش كده، إمام الدنيا في زمنه، وأقول له الدليل في هذه المسألة، قال لي أحسنت. عايز يقول لي إيه؟ هي دي السكة مش أنا، هو مش شايف نفسه خالص، وبيعلمني إن أنا ما خافش، وبيقول لي هو ده الطريق مش أنا، الطريق الدليل، قال أحسنت ما يا حضرتك. فالمسألة كده. فلما الناس تعرف الحقيقة يبقى القضية مش أنا ولا الشخص ولا الإمام ولا الشيخ ولا شيخ الطريقة ولا فلان ولا علان، أنا مش شايف حد وهو مش شايف نفسه معايا حضرتك، إنما هو مطية أو جسر إن صح التعبير يعبر منه الناس إلى الله عز وجل. فإن لم يكن هذا الجسر موصلا إلى الله عز وجل فأنا أولى الناس بتركه. فمن هنا من اتخذ هذا المنهج سلم من كثير من الزلال. طيب، كثير من الناس كما قلنا يعرض عن الحق بسبب ايه؟ بسبب اعجابه باحد العلماء وباقواله والتزام قوله في كل حاجة، يعرض عنه. لا، معقولة الشيخ فلان غلط؟ يا سيدنا تعال بس اسمع، لا لا لا لا لا، قفل قلبه على فلان، وانه بيبغض العالم الفلاني ما يحبوش، يقول لك ده وهابي، ده تبع ابن تيمية، ده مش عارف ابصر ايه، ده مدرك ايه، ده سلفنجي، ده متسلفة، الفاظ غريبة جدا يا مولانا، مفيش حاجة اسمها كده. ودايما يمكن اللي عندهم ضعف في الادلة هو مضطر يستدعي مثل هذه الامور، تنابذ بالالقاد او يتخذ بعض الامور ستارا كي ينفذ منها. يعني صدقت، اي حجة ان وجدنا اباءنا على امة وإلا على اثار، اي حجة غير الحق يا سيدنا. طيب، في سؤال مهم سيدنا في نعم. في الحق يعرف بالرجال. من المعلوم اننا نتبع هذا الميزان اللي احنا حطيناه في كل حلقاتنا، القرآن والسنة. نعم. وان اي كلام اي حد كان كبير كان صغير كان عالم كان مبرز كان مشهور كان غير مشهور، في النهاية هذا الكلام سنضعه على الميزان. نعم. ان وافق الميزان فنحن وراءه، وان لم يوافق فهو شأن. لكن الاشكالية هنا هتكون ان كتير بيدعوا انهم يملكون فهم هذا الميزان. نعم. ما تكلم اي حد كان على حق او كان على باطل، كان على حق او كان على بدعه، يقول لك انا فهمت ذلك بالقران والسنه. كيف نضبط هذه المساله؟ كلامنا عشان كده. نعم. يعني احنا اصلا كل الكلام عشان نضبط هذه. نعم. كان لي محاضره قديمه اسمها تحديد المفهوم وتوحيد الفهوم، والكلام ده قلناه في ثنايا كلامنا كتير يا دكتور. نعم. محمد، انه كله بيدعي، محدش يقدر، وهيبين واحنا لما نيجي نتكلم في اختلاف الحق وهل الحق متعدد ولا واحد ولا مجزأ. نعم. اذا رمى ربنا في اعماري وعمرك، في عمري وعمرك، ان القضية مفيش حد، خلي بالك حضرتك، مفيش حد عشان بس ارد على كلامك، منتمي للاسلام مش هيكون مع حق او بعد الحق، لكن مش مع الحق كله. يعني كل الفرق، الكلام ده هيجي في كلامنا، وكل الطوائف معاه حق، فلو كلها باطل انت مش تمشي وراها. نعم. لو كلها باطل مش تمشي وراها، فمعاه هو بعض الحق. طيب تعالى انا اوزن ازاي الفهم. انا قلت لحضرتك علماءنا وضعوا قواعد الفهم، واتكلمنا في الحلقات اللي فاتت في السياق من المحددات، واتكلمنا استدل بالمحكم من لو ليس بالمتشابه. نعم. مش كل ده اتكلمنا فيه على اساس احد الفهم اوزن الفهم، ما دي موازين. تيجي انت فهمت فهم، او كعالم فهمت فهم، وانت عالم اهو، والفهم هذا يحتمل كتاب الله عز وجل، تعال نحط الفهم ده اللي حضرتك قلته على بقية ما جاء في كتاب الله. نعم. وما جاء في كلام اهل العلم، عشان لا زعل منك ولا تزعل مني. والقضية في طلب الحق يا دكتور محمد، المنصف ابدا أقبل رأسك وأنت تنظرني، وسأحكي لك إن شاء الله إن امتدت بنا الحلقات العجب الذي لا ينتهي منه عجب في مواقف أهل العلم في قبول الحق حتى من الذين كانوا أقل منهم علما. القضية حتى سيدنا الشافعي رحمه الله إمام من أئمة الدنيا رحمه الله رحمة واسعة يقول: ما نظرت أحدا أو جدلت أحدا إلا ورجوت الله أن يجري الحق على قلبي ولساني. يبقى القضية هنا مش أنا لازم أغلبك وعشان انا فلان يبقى كلامي هو الصح. انا برد على حضرتك ايه ازاي اعرف لما اجي انظرك ما تقفلش عليا. انا بقول لحضرتك امام من ائمه الدنيا بنقول الدليل قال احسنت، فلما اجي انت تختلف اقول لك يا مولانا ما في كلام تاني. يعني كنت انا حكيت لحضرتك هذه الحكايه سابقا لاستاذي اللي كان صاحب فضل عليا الصراحه، هو من للاسف شديد من اهل التصوف، اسال الله عز وجل او مش من اهل الطرق، اسال الله ان يهديه وان يوفقه وان يرده الى الحق، لانه صاحب فضل عليا. شوف الانصاف، صاحب فضل عليا كبير، لانه هو في بدايه شبابي وانا عيل صغير في الثانويه هو اللي دلني وعرفني يعني ايه دين وغير على الدين وحب للدين. لكن لما جيت اناقشه لما هو وقعت معاه في اشكال لما قابلني في احد مساجد في سيدنا فيصل رضي الله عنها، وقابلنا راجل سلم عليه واللي سلم عليه ده خده بالحضن وسلم علينا سلام عادي، فبيقول لي: يا واد يا سعيد، اتدري على من سلمت؟ ولغته عربيه كده بيتكلم معايا كده. قلت: لا ادري. قال: ان الذي سلمت عليه ليس من الاحياء. كويس. فطبعا انا لم انا مش خوف، ما كان الراجل منظره بهي جدا جدا مرعب، منظره جميل جدا، مش مرعب يخوف يعني، حاجه تخضك من جماله صراحه يعني، وبهائه وهيئه رهيبه جميل جدا، فاسمت ولحيه فما لمتش ايه اللي ليس من الاحياء والاموات بيطلعوا في وسطنا ولا ايه الحكايه. فقعدت ادور واقرا واقع في يدي، وكان هذا سبب فتحي كبير جدا. ويمكن قلت لحضرتك انا كنت ممكن اتغش لان انا شعرت بيه من جمال ولذة وحلاوة، وقلت لحضرتك الكلام ده وبكرره ليه عشان الناس تاخد بالها ان مش كل لذة تبقى حاجة خير، لابد ان ينطبط اللذة وغيرها والذوق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والباطل. فلما رجعت وقرأت ووقع في يدي كتاب الدكتور جميل رحمه الله رحمة واسعة، الدكتور محمد جميل غازي الصوفي الراجل اخر، لقيت لا ده في منه كتير في الكتاب. نعم كتير هذا المشهد. نعم. فانا رجعت لشيخي او الاستاذي ساعتها، شوف بقى الحق بقى هنا. فقلت له: يا استاذ انا قرات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عمل فيها ايه؟ انت قريت الكلام ده ازاي؟ مش ونهار النهر شديد جدا، وقال لي: لو قريت الكلام ده لا تجيلي ولا تجيلك ولا تشوفني ولا اشوفك. طب فين بقى معايا حضرتك؟ طب ما تناقشني في اللي انا قريته، فهمني وانا عيل صغير، فهمني يعني فهمني وانا لسه الحمد لله انه فهمك شاشة كان لو طبيعتك الشخصيه لو اخذك بالنقاش لاخذك. نعم كان عفا الله وعشني وخلي كان زمانك القطب السيد. لا الحمد لله رب العالمين سلمني الله عز وجل واياك ان شاء الله. طبعا انا كله بامر الله يعني يا شيخنا، الهدايه بيده. وانا بقول لحضرتك والله ثم والله علينا جميعا كنا على الحق او حتى ابتعدنا على الحق أن نطلب الهداية في كل وقت كما تعلمنا سورة الفاتحة في كل ركعة. هدينا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم. تخلصت يا دكتور محمد؟ يعني أنا سيب حاجة دقيقة تلخص لي فيها موضوع حلقة اليوم وإن شاء الله مكملين. بلاش فضل الشيخ. بلاش مكملين. ماشي. احنا مسلمين الحمد لله. إن شاء الله. احنا صفا الحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي ولك الصفاء الدائم. آمين يا رب. ولقناتنا الحفظ والصير. في دقيقة واحدة يا شيخنا ايه اخذناه في هذا الـ الـ الـ الـ الـ احنا قلنا في حلقتنا هذه ان كلام الرجال يستدل له لو كلام العلماء يستدل له به. نعم. نتغرج بحد، مش معنى متغرج بحد ان انا اهدره وان انا اسقط العلماء وان انا اعمل راسي براسهم، لا والله. اذا اختلط علي امر واذا شفت الحق في مكان ما تغرش ان فلان شيخ فلان قال، ما تخضش. اذا كان من اهل العلم واهل الانصاف من قال غيره وناقش بادب وناقش باحترام وحاول ان اصل الى الحق من اقصر طريق اللي هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياك على الهدايه الى ان نلقى ربنا سبحانه وتعالى راضيا عنا جل في علاه. اشكركم شكرا جزيلا فضل الشيخ. عفوا حبيبي الكريم. اهلا وسهلا. ايضا مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه هذه الحلقه، دمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.